بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. في الأبيات السابقة الناظم رحمه الله تحدث لنا عن فصل الأليف الذي بعده راء مكسورة، ألفون بعده راء مكسورة وقعت طرفا، فأخبر أن ورش يميل هذا الأليف الذي بعده راء مكسورة وقعت طرفا. ثم تحدث لنا عن كلمات بعينها، يعني لا تنطوي تحت قاعدة، وهي لفظ الكافرين حيثما جاء في القرآن، فأخبر أن ورش يميل الأليف من الكافرين، أي الأليف الواقع بين الكاف والفاء، وهذا الأليف هو محذوف في المصاحف، معناه غير موجود في المصاحف، فهو يلفظ به ولكنه في الخط أي في الرسم لا يكتب، فاللفظ لا بد منه ولكن الخط لا يكتبه. فهذا الأليف الذي يقال له الأليف المحذوف، وهو أن نضع له علامة الحذف في الضبط، هذا ليس هذا من الرسم، الأليف الذي في المصحف المحذوف وهو فوق السطر، هذا داخل في الضبط وليس من الرسم. وعلى أي حال، فهذا الأليف الملفوظ به والذي غير موجود في المصحف في الخط يمال عند ورش، وقع بين كاف وفاء مكسورة، فإذا كان هكذا كاف وفاء مكسورة بعده ياء، فإن ورش يميل هذا الأليف إمالة قليلة أي بين الفتحة والكسرة، وإذا أمال ورش الفتحة فمعناه أنه يميل الأليف كذلك إلى جانب الياء. ثم تحدث عن كلمة أيضا وقعت بعينها أيضا مثل كافرين وكافرين، وهي لفظ جبارين، وهذه اللفظة وقعت في سورتين، في سورة المائدة وفي سورة الشعراء، فأخبر أن ورش له الوجهان فيها، أي وجه الإمالة مثل الكافرين، ووجه آخر وجه الفتح، أي يفتح هذا الألف، يفتح الفتحة و يبقي الألف على أصله. هذا ما سبق لنا في هذه في هذين البيتين السابقين. الآن الناظم رحمه الله سيدخل لنا في فصل آخر، في فصل آخر. هذا الفصل هو فصل الحروف التهجي التي وقعت في فواتح الصور، حروف التهجي الواقعة في فواتح الصور، فأمالها ورش. طبعا إذا كانت أمال ألفاتها، وسيخبر الناظم عنها ويفصلها ويبين ما هي الحروف التي وقعت في فواتح الصور ثم أمالها ورش. فقال رحمه الله: ورا وها يا ثم ها طه وحا وبعضهم حا معها يا فتحا. قال وراها يا ثم ها طه وحا وبعضهم حا معها يا فتحا. ورا وها يا ثم ها طه وحا وبعضهم حا معها يا فتحا. إذن هي خمسة أحرف. ذكر الناظم أن ورشن أمال أربعة منها: راء وها ويا ثم ها طه وحا من حاميم، ثم ذكر أن حا من حاميم والها من طه، الها من هايا من كاف هايا عين صاد الها والياء في لورش فيها الفتح، أي له الإمالة وله الفتح. ذكرنا في أول الإمالة أن الحروف لا تمال، الحروف عند العرب لا تمال، الحروف لا تمال سواء كانت حروف التهجي أو حروف المعاني، أي الحروف العاملة. حروف التهجي مثل الكاف من كان أو الراء من رحيم، أو يعني هذه تسمى حروف التهجي، حروف المعجم 29، هذه لا تمال، الحروف لا تمال. أو كانت حروف المعاني أي الحروف العاملة، مثل إذا كانت حروف الجر ولا يعني أدوات الشرط ولا أدوات الاستفهام، أو هذه الحروف لا تمال. على أي حال الحروف بعينها لا تمال إلا إذا كانت في أسماء أو في أفعال، فالحروف المستقلة لا تمال سواء كانت حروف المعاني أو حروف التهجي، إلا حروف التهجي إذا كانت في الأسماء وهذا فهذا لا كلام فيها. ولهذا الناظم استثنى لنا حروف الجر إلى وعلى وحتى، فلا تمال لأنها حروف، إلى حرف جر، على كذلك حرف جر، حتى ظرف أو هي كذلك من حروف الجر، فالحروف هذه مثل هذه الحروف لا تمال. كذلك ما إذا كانت استفهامية أو كذا لا تمال، وهكذا الألف ولا يمال، فالإمالة لا تقرب إلى الحروف. إذن ما هو الذي يمال؟ تمال الأفعال والأسماء، لأن كلام العرب مبني على ثلاث، كلام العرب لا يخلو من ثلاث: إما أن يكون اسما نحو محمد أحمد، وإما أن يكون فعلا نحو ضرب أو كان أو كذا، وإما أن يكون حرفا نحو في ومن وعلى وإلى. فكلام العرب لا يخرج عن هذه الثلاث: إما أنه اسما أو فعلا أو حرفا، الكلام يعني مركب، كلام العرب مركب من هذه الثلاث. الذي يمال منها اثنان وهو الاسم والفعل. الحرف لا يمال، أي لا تقربه الإمالة، لا تقربه الإمالة. الأفعال قالوا فيها الإمالة أكثر، الأفعال تمال أكثر من الأسماء، أي وقعت الإمالة في الأفعال أكثر مما وقعت في الأسماء. قالوا لأن الأفعال هي كثيرة التحول، تتحول. كيف تتحول؟ أي تتحول بين الأزمنة الثلاث، تتحول بين الأزمنة الثلاث، فإما أن تكون في الماضي أو تكون في الحاضر أو تكون في المستقبل، لأن الأفعال هي أحداث تحدث أو ستحدث أو ستحدث أو هي تحدث الآن، كل فعل يدل على زمان، مرتبط بزمان. إذا قلنا جاء فلان يعني دل على أن فلان جاء في الماضي، أو إذا قلنا الآن يجيء فلان الحاضر، أو قلنا إذا سيجيء فلان يدل على المستقبل أنه سيأتي، سيأتي فلان. وعلى أي حال فالأفعال هي تتحول من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل. إيه؟ والمناسبة بين هذا التحول والإمالة ماذا؟ والإمالة كذلك هي تحول، أي تحول الفتحة إلى الكسرة، وتحول الفتحة الألف إلى جانب الياء. فلما كانت الأفعال تتحول والإمالة فيها تحول كذلك، فناسب التحول الأفعال إلى تحول إلى تحول الإمالة. وأما الأسماء فهي خالية من الأزمنة الثلاث. الأسماء مثل محمد لا يدل على زمان، كذلك أحمد، كذلك إلى غير ذلك، كل أسماء جبال أرض لا تدل على زمان، يعني لا تشمل يعني لا تدخل فيها الأحداث الثلاث الأزمنة الثلاث. إذن فقالوا الإمالة تجري في الأفعال أكثر مما تجري في الأسماء، نظرا لمناسبة تحول لا حاصل في الإمالة إلى التحول الذي يقع في الأفعال. الحاصل من هذا الكلام أن الإمالة إما أن تكون في الأفعال أو تكون في الأسماء. ولكن لماذا في هذه الحروف التهجي في فواتح الصوار أميلت؟ هذه أسماء الحروف، أسماء الحروف ليست هي حروف، أسماء الحروف. فرق ما بين الحرف واسم الحرف، ففي الحقيقة هي أسماء. ولهذا يعني في فواتح الصور ننطق بالأسماء ولا ننطق بالحروف، فنقول مثلا من كاف يا عين صاد نقول كاف ها يا عين صاد، إذن فننطق بالأسماء. كاف لا ننطق بكا، لا نقول كاف، إذن هذا اسم، هذا اسم. كذلك الهاء ها يا، وفي هذا ما يدل على أن الهاء غير مهموزة، يعني هاء لا ها، ها يا عين صاد. فبما أننا نلفظ في فواتح السور هكذا، يعني كل حرف وقع في فواتح السور نلفظ به باسمه كاملا، هي أسماء لحروف، أسماء لحروف. إذن فلما دخلت في الإسمية، دخلت هذه في الإسمية أميلت، لأن الإمالة تجري في الأسماء. ثم أميلت، قالوا أميلت ليفرق بينها وبين الحروف، الحروف يعني أسماء الحروف أميلت ليفرق بينها وبين الحروف. ويبقى دائما أن الحروف يعني استقلالا، الحروف استقلالا لا تدخل فيها الإمالة، الحروف استقلالا لا تدخل فيها الإمالة. لكن هذه أسماء الحروف، فلما كانت أسماء دخلت فيها الإمالة في بعضها، دخلت أسماء في بعضها. فليس كل يعني هذه الحروف التهجي أو أسماء حروف التهجي الدالة على أصوات، لأن كاف هو اسم للكاف اشتمل على صوت. فلما كانت هذه الحروف، هذه الأسماء التي تدل على الحروف هي أسماء أميلت، فدخل فشملتها الإمالة. اختلف القراء فيها، فبعضهم أمال خمسة أحرف، وهي الراء والهاء والياء والحاء والطاء، بعضهم أمال هذه الحروف. هل هذه الحروف الخمسة هي ما وقع في حروف في فواتح السور؟ لا، وقع أكثر منها، وقع اللام من ألف لام، وقع الألف من ألف لام، وقع الميم من ألف لام، وقع النون من نون، وقع القاف من قاف، يعني فوقع فيها يعني حروف، لكن هذه لا تدخل فيها الإمالة، إنما دخلت الإمالة في خمسة منها: الراء من ألف لام را، يعني في ألف لام راء فواتح الصور في سورة يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، خمسة. الراء وقعت في خمسة، وقعت في أول خمسة سور، يونس، سورة يونس عليه السلام، سورة هود عليه الصلاة والسلام، سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، سورة الرعد، سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم سورة الحجر الراء. فهذه الراء أمالها أصحاب الإمالة، لأن القراء منهم أصحاب الإمالة ومنهم أصحاب الفتح، ورش هو من أصحاب الإمالة، فأمال هذه الراءات التي وقعت في فواتح الصور. ولهذا في ألف لام را لم ننطق بالراء فقط، نقول ألف لام را را، إذ لو كان هكذا لا نقف عليه بالألف. فإذا قلنا را هذا اسم، وإذا قلنا را من مثلا من رحيم، من رحيم ولا الرحمن، هذا حرف، هذا حرف، لكن را هذا اسم لحرفين أسماء. إذن هذه الـ الـ الـ الـ هذه الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأسماء التي وقعت في فواتح الصور قال فيها العلماء هي أسماء لحروف، أسماء لحروف. فرق ما بين الاسم وذات ذات الشيء. إذا قلنا محمد هذا اسم، لكن هو ذاته لا، الذات شيء، الذات هو هذا الخلق، هذا الشخص. ولكن إذا قلنا محمد هذا اسم يميز به، يميز به وبين الأشخاص الآخرين، لأن الأسماء تميز، هذا محمد وهذا أحمد وهذا يعني هكذا. هذه الأسماء هي ذوات، لا، إنما هي أسماء لأشخاص فقط. كذلك هذه الحروف هذه أسماؤها، أسماؤها أميلت لما كانت أسماؤها، وكنا نلفظ بالاسم بأسمائها ولا نلفظ بالحرف فقط، فدخلتها شملتها الإمالة. قال الناظم رحمه الله زيد وراء وها ورا وها يا ثم ها طه وحا وبعضهم حا معها يا فتحا. هذا إخبار من الناظم، لأن البيت خالي من يعني لفظ الناظم بالإمالة لم يرفض، ولكن هو مأخوذ من السابق، لأن السابق يعني نص على أن ورش وهذا الباب كله بفصوله، باب الإمالة كله بفصوله وبكلماته المفردة كلها يعني خاصة بورش، خاص بورش دون قانون، قانون لا لا لا يدخل، لا يدخل في هذا الباب، هذا ديال هذا باب الإمالة. فإذا معناها ورا وهايا تقديره وأمال ورش را، وأمال ورش را وهايا، هايا هايا وقعت في كاف هايا في أول في سورة مريم هايا. الناظم رحمه الله لم يقل لنا هايا عين صاد، لا، نطق بالها والياء لأن الغرض هو هذا. بقي الكاف هل يمال من كاف هايا عين صاد؟ لا يمال. كذلك العين، كذلك الصاد، لا يمال. فأميل حرفان من كاف هايا عين صاد، الهاء والياء، أمالها ورسون. في هذا يقول الشاطبي، ماذا يقول إمام الشاطبي؟ وإضجاع را كل الفواتيح ذكروه حيما غير حفص طاوى يا صحبة ويلا. وإضجاع را كل الفواتيح، أي كل الفواتيح إضجاعه أي إمالته، إضجاع را كل الفواتيح يعني الراء حيثما وقعت في فواتح الصور فلا بد من إضجاعها أي بطحها أي إمالتها. وإضجاع را كل الفواتح حما ذكروا، هذا رمز القراء الذين أمالوا، هو أبو عمرو بصري الحا والذال المعجمة فيها الكوفيون الثلاث وابن عامر الشامي، هؤلاء أصحاب الإمالة، إمالة كبرى. غير حفص أي استثنى من الكوفيين ثلاث حفص، فحفص لا يميل. وإجاع را كل الفواتح ذكروا حما غير حفص طاء ويا صحبة ويلا، ويا صحبة ويلا أي والذين أمالوا الياء من كاف أي عصاد هم صحبة. صحبة يعني رمز هذا خاص بالإمام ورش، وهو فيه حمزة والكسائي أبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي أصحاب الإمالة الياء. زيد وكم؟ وكم صحبات يا كافا والخلف يسير وها صف رضا حلوا وتحت جانا حالا. وكم صحبات يا كاف والخلف يسير وها صف رضا حلوا وتحت وها صف رضا حلوا وتحت جانا حالا. وتحت جانا حالا، تحت الشاهد عندنا في تحت، تحت كافا يا عين صادشني صورة طه، لأن صورة طه تحت صورة مريم عليه الصلاة والسلام تحتها في الترتيب المصحف. إذا أخذت المصحف تجد صورة مريم هي الأولى، بعدما تكمل صورة مريم تدخل في صورة طه، فإذا قوله تحت أي الصورة التي وقعت تحت صورة مريم هي صورة طه، وأنت مع ترتيب المصحف يعني في التقدم أو التأخر. وتحت أي الها أمالها، الها التي تحت كافة يا عين صاد ما هي؟ هي الها من طه. وتحت جانا حالا أي وأمالا، الها التي تحت وقعت في فواتح السور والتي تحت سورة إبراهيم مريم وهي الها من طه، أمالها من رمز له بجانا أي جيم وهو ورش، والذي رمز له بالحاء وهو أبو عمرو البصري رحمه الله من القراء السبعة. هؤلاء أمال الها من طه. وتحت جانا حالا، جانا الجانا يعني جني الشي، هو يطلق على الشي الحلو في اللغة العربية، جنيت التمر جنيت الفاكهة، كذلك جانا العسل جناء العسل. وتحت جانا حالا أي وهذه الإمالة أيها القارئ الذي أمالها ورش وأبو عمرو البصري هي فيها جانا حلو، جانا حلو جني حلو إمالة، لأنها إمالة لغة العرب. وتحت جانا حلو فأعطاك العلم وأعطاك الرمز ثم أشار لك إلى أن هذه الإمالة تجد فيها جنيا حلوا، جنيا حلوا. ولهذا قال العلماء يعني القصيدة الإمام الشاطبي اشتملت على 12 علما، قصيدة الشاطبي اشتملت على 12 علما، من حفظها وفهمها وشرحها فقد حاز على 12 علما. خير هذا، قصيدة فيها 11 يعني 1175 بيتا اشتملت على 12 علما، فيها الأداب فيها الزهد فيها القراءات السبع كلها اشتملت عليها أمور كثيرة، وفيها لغة يعني لغة قلما تجدها في في في في في كتب أخرى، تجدها في قصيدة الشاطبي. فالقصيدة هذه من أعجب العجاب، من أعجب العجاب، حار فيها فحول الشعراء، فحول الشعراء حاروا فيها. كيف هذا الإمام يعني كيف هذا الإمام في هذه القصيدة سلك عجوبة، حار فيها العلماء. يعني الشعر عندما الإنسان يرتبط بالشعر فالشعر معانيه ضيقة، خصوصا إذا كان يتكلم عن علم محصور، فكيف هذا الإمام جمع في هذا الشعر الذي دائرته ضيقة جمع فيها القراءات السبع، جمع فيها القراءات السبع في هذه يعني في هذه القصيدة. عاد أرى أسلوب النظم يعني بلاغة التعبير، بلاغة السياق، أمور كثيرة وكثيرة وكثيرة، الآداب، الألفاظ اللغوية، أمور كثيرة في هذه القصيدة. إذن الحاصل منا أن الإمام الشاطبي يعني أخبر بأن ورش قد أمال لها من طه، والتي هي وقعت في تحت سورة مريم، مثل ما قال وراوهايا ثم هاطها أي لا من طه أمالها ورش، ولا يميل الطاء، أمال الهاء دون الطاء، أمال ورس الهاء دون الطاء. وبعض القراء أمال الطاء والهاء، أمال الطاء والهاء. حروف الاستعلاء يعني الإمالة فيها قليلة، حروف الاستعلاء، فيناسب حروف الاستعلاء يناسبه الفتح والتفخيم ولا يناسبها الترقيق. حروف الاستعلاء، والطاء هو مستعلي وقوي، فالإمالة لا تجري في حروف الاستعلاء إلا في القليل، لأن الإمالة هي انكسار تسفل، والفتح فيه تفخيم، فحروف الاستعلاء يناسبها التفخيم. ولكن لماذا أميلت هذه الهاء الطاء من طه، وكذلك الطاء من طه سيميم، أمالها يعني حمزة والكسائي وأبو بكر شعبة عن عاصم، فقرأوا طيسين طيسيم. كذلك أمال الطاء من طه، وأمال كذلك الهاء، فقرأوا إمالة كبرى، قرأوا طه طه، ورش أمال الهاء دون الطاء وإمالته كبرى، وكذلك مثلهم، ولا يميل ورش من طريق الأزرق إمالة كبرى إلا الهاء من طه. كل ما أمل ورش سينص عليه الناظم، وكل ما أمله به أتين من الإمالة فبين إلا الهاء من طه، فأمالها إمالة كبرى. فورش قرأ طاه طاه طاه. القراء الآن تقرأوا تقولوا طاه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طاه، فيها إمالة أو ليس فيها إمالة؟ ليس فيها إمالة، ليس فيها. دائما نرجع إلى أن القرآن يؤخذ بالتلقي، يعني بما أن الإنسان يقرأ رواية ورش فلا بد من إمالة الهاء، لأن أبا يعقوب عن ورش يعني ليس له إلا الإمالة، الإمالة الكبرى من طه. إذن طه طه طه، لا تكسر الهاء خالصا، ولكن يظهر أن الصوت ممزوج بالكسر، وأن المد الألف، لأن طه الهاء فيه ألف، مد الصيغة ألف، وأن هذا الألف الذي هو ملفوظ به ولكنه لا يكتب في المصحف، فالمصحف ليس فيه ألف، وهذا الألف هو كذلك ممزوج بالياء، طه طه. بدوي، بسم الله الرحمن الرحيم، طه طه، يعني إمالة كبرى ماشي صغرى، إمالة كبرى لورشي. فهذه الإمالة في في في في الهاء وكذلك في الطاء لغير ورشين، هي هكذا أخذها الأئمة عن أئمتهم وعن مشايخهم، واقتدوا بهم. فورش قرأ على نافع بهذا الصوت، هكذا صوت الهاء، صوت الإمالة من الهاء. أما قالون فقرأ على الشيخ نفسه، على الشيخ نفسه بالفتح، فإذا قرأت لقالون تقول طه طه بالفتح، لأن قالون هكذا. ولكن الناس يعني هم يقرؤون برواية ورش، ولكن في هذه الكلمة يقرؤون برواية قالون، فيخلطون بين الروايتين. هل يعلمون أنهم يخلطون بين الروايتين؟ لا يعلمون. وهكذا الإنسان إذا لم يكن له علم فيمكن أنه يخلط، ولكنه يشعر أنه يخلط؟ لا يشعر، فيرى أن قراءته صواب. والذي يعرف أنه يخلط هو العالم، يروى عن عاصم رحمه الله وهو أحد القراء السبعة، كان جالسا معه أحد، فجاء واحد وقرأ عليه القرآن، يعني قرأ على عاصم القرآن، فلما فرغ هذا الشخص قال له: أتظن أنك قد قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: لم تقرأ ولا حرفا واحدا. فقال هذا الجالس مع عاصم: وأنا لم أرى هذا الرجل بقراءته بأسا، لكان جالس مع عاصم، قال: لم أرى بقراءته بأسا، لكن عاصم رحمه الله قال: ما قرأت القرآن، يعني لأنه رأى أنه يلحن، ما قرأت القرآن. وهذا اللحن لش كأنه خفي، مش اللحن الجلي، لأن إذا كان اللحن جلي لعلمه الجالس مع عاصم، إذن فما يدل على أن هذا اللحن لحن خفي، ومع ذلك قال له: ما قرأت القرآن. إذن فالذي يخلط هو لا يشعر أنه يخلط، ولكن من يستمع إليه من القراء يعلم أنه يخلط. فلهذا أيها الإخوة أحثكم دائما وأكرر وأكيد على طلب العلم، على طلب العلم. قال: وراوها يا ثم ها طه وحا. إذن ذكر إمالة الراء، قال: وراء وها يا الراء، ذكرنا أنها وقع في فواتح السور التي ذكرناها، وهايا لم تقع إلا في كافة يا عصاد، ثم ها طه معروف، وحا حاميم سبع حواميم، حاميم سبع وقعت في سبع سوار، فهذه كلها أمالها ورسول، لكن لا يميل إمالة الكبرى إلا لها من طه، وأما جميع هذه فأمالها إمالة يعني قليلة، أقل من الإمالة الكبرى، أقل من الإمالة الكبرى. قرأ إمالة الصغرى من كافة يا عين صاد. بسم الله الرحمن الرحيم، كاف ها يا عين صاد. إذن فرق ما بين الإنسان الذي يأخذ القرآن بالتلقي وفرق بين الإنسان الذي يقرأ هكذا. إذن التلقي هو الذي يعطيك، يعني يعطيك صوابا. لو قلنا لشخص يعني لم يتلقى الكاف يا عين صاد، وقلنا لو قرأ كاف يا عين صاد، غادي يقول لنا: كاف ها يا عين صاد. قراءته خطأ أو صواب؟ خطأ. لكن هل يظهر له هذا الخطأ بداهة؟ لا يظهر له إلا إذا أخذ العلم. فلهذا أيها الإخوة لا بد من العلم، فالعلم هو الذي يبين عيبك وتصلحه، العلم يكشف لك العيب ثم يصلحك، طلب العلم يكشف لك العيب، وهكذا في كل شيء. مثل المصلي، هل يظهر له العيب في صلاته؟ لا يظهر، إلا إذا تعلم الصلاة الصحيحة. بعدما يتعلم الصلاة الصحيحة، الصلاة التي صلىها في الماضي يظهر له أنها كان فيها خلل، فيها خلل. إذن العلم، طلب العلم، التفقه في العلم هو الذي يظهر لك العيب، ثم يظهر لك العيب وتصلحه. العلم لا يظهر لك العيب هكذا ويتركك، لا، يصلحك، تزول العيب بالعلم. هذا في كل شيء، في القراءة، في كل أمور يعني التي يمارسها الإنسان، لأن كل واحد من المسلمين لابد أن يقرأ القرآن، والذي يقرأ القليل أو يقرأ الكثير أو يقرأ متوسط القراءة لابد، لكن القرآن نؤكد عليه أنه لا يؤخذ هكذا تتعامل مع المصحف مباشرة، لابد من معلم يرشدك وتقرأ عليه ويصلح لك الأخطاء ويبين لك العيوب ويبين لك الخلل، وبعد ذلك تصلح لسانك، بعد ذلك إن شاء الله، وأنت هكذا في الطريق إلى أن تنتهي إذا أراد الله لك تعالى، فتصل يعني في هذا العلم إلى الغاية، إلى الغاية. إذن أيها الإخوة، فلا بد منا يعني من التعلم. قال وراوهايا ثم زيد وراوهايا ثم ها طاها وحا وبعضهم حا معها يا فتحا. الناظم رحمه الله ذكر لنا الراء والها والياء والها وخلي هذا كذا والحا والطاء، ورس أمال أربعة ولم يميل الطاء، طاء لم يميلها ورس، أمال القراء الآخر الذين ذكرناهم. إذن فالمجموع خمسة أحرف التي تمال في فواتح الصور، خمسة أحرف التي تمال في فواتح الصور. هذا ما يتعلق بهذا يعني هذا البيت الذي نص الناظم رحمه الله على أن ورش يميل من فواتح الصور الحروف التي نص عليها وذكر. قال ورا وهايا ثم هاطها، ولا هاطها الطاء غير داخل، وحا أي والحا من حاميم. ثم قال وبعضهم حا مع هايا فتح، أي وبعض أهل الأداء الآخذون برواية ورش قرأوا لورش بوجه آخر وهو وجه الفتح، لكن في ثلاثة أحرف، في الحاء والهاء والياء. الحاء من حاميم والهاء والياء من كاف هايا عيسى. إذن هذا وجه لورشي، ولكن الذي نقرأ به نحن الذي جرى به العمل في المغرب هو الإمالة في الجميع، أي في الأحرف الأربعة دون استثناء. الناظم رحمه الله ذكر هذا، ولكن الإمام الشاطبي لم يذكر الخلاف، الإمام الشاطبي لم يذكر الخلاف عن ورش، فذكر أن ورش يميل. قال وذو الرائز وذو الرالي ورش بينا ونافع لدى مريم هيا وحجيده حالا. وذو الرائل ورش بين ونافع، أي نافع جميعا قالون وورش، لدى مريمين، أي لدى مريمين في الحرفين المعلومين المشهورين وهو الها الها والياء، ونافع لدى مريمين ها يا وحا وحا، هذا لا يدخل فيه نافع. قال وحا جيده حلا، أي والحا من حاميم يعني خرج من عنهم قالون، فلم يميل الحا من حاميم، والذي أماله هو ورش المرموز له بجيم من قوله جيده، والحال أبي عمرو البصري من قوله حالة. فالواو هنا فاصلة، يعني الناظم رحمه الله الإمام الشاطبي لما كي يذكر كلام ويريد أن يدخل في كلام فلا بد من فاصل يفصل بين الكلامين، نص عليه في الاصطلاح أن الواو قد تكون فاصلة بين الكلامين، أي بين الكلام السابق والكلام اللاحق. فقال وذو الراء لورش بين، أي إمالة قليلة في ذوات الراء، ونافع لدى مريم نافع، إذا ذكر النافع فيدخل فيه ورش وقالوا، ونافع لدى مريم أي ونافع عند مريم أمال الهاء والياء، ونافع لدى مريم هايا. ثم قال وحا، ما قالش حا، قال وحا، الواو هذا فاصلة. فقوله وحا هذا كلام له حكم آخر، الذي أعطانا أن هذا الكلام له حكم آخر هو الواو الفاصل بين الكلام السابق والكلام اللاحق. قال وحا جيده حلا، جيده، الجيد هو رقبة العنق، جيد الجيد هو هذه الرقبة العنق. قال الله تعالى في جيدها حبل، في جيدها حبل، أي الجيد هو هذه طول العنق جيدها. وحا جيده حلا، أي تزين حلا من الحلي، أي جيده محلى، عنقه محلى، الإمالة الحامل حاميم مزين، عنقه مزين، عليه زينة. في هذا القدر كفاية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.